فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، أو لا قولا ولا عملا. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. ما شاء الله ما سمعت لا سمعت انتهى الوقت يا اخوان. في الاخ احمد ترى انتهى الوقت الان. عندكم سؤال وسؤالان؟ عندكم سؤال او سؤالان؟ هذا يقترح يقول اقترح أن لا يتكلم أحد في درس الاقتضاء إلا من كان معه نسخة. موافقون؟ مخطوطة على طول. على طول المخطوطات. إيه المخطوطات. إيه هم موافقين يا شيخ. ها جيد هذا جيد. إيه طيب يعني ولا بسؤال. ها هذا يركع إليكم يا شيخ. ها كيف؟ طريقة الأسئلة كلما تعدينا 10 أسطر سؤال، 3 أسئلة كل 10 أسطر هذا تسأل. شوي. كل 5 أسئلة. لأنه الحين حتى الآيات في كلام الشيخ كثيرة، فإذا حسبنا 5 أسطر. لا أنا رأيي إن الآيات الحقيقة لو أردنا نتكلم عليها صار معناها درس تفسير. اي لا انا اقول مثلا اذا كنا نحسب 5 أسطر إيه؟ فقد تمر منا الايه تستوعب 5 أسطر. اي يعني ترى نزود على 10 أسطر يعني 20 سطر كل وجه كل صفحه. طيب بأي شيء نعتبر صفحه؟ لانه احسن الله اليك. ها القاري احسن الله اليك. الكلام في بعضه واضح ما في اشكال، كلام مندرج، وفي بعضه يحتاج الى ايضاح. نعم ما في شك، هذا هو الواقع. إليك مستر شف واضح يعلمه الراسخون في العلم، متشابه لا يعلمه الراس إلا نعم واضح يعلمه الراسخون في العلم وغيره، متشابه يعلمه الراسخون في العلم فقط. إنما على كل حال لا بأس نقول صفحة باعتبار نسخة القارئ. طيب أحسن الله إليكم، هذا الأخ عبد الرحمن يقترح علي القراءة بهالنسخة، يقول لي أن ما فيه أخطاء مطلقا، فهل ترون هذا يا شيخ؟ أيه؟ إذا كانت ما في أخطاء ما نتساعد له. ها؟ عجيب. أي طبعا من جنس اللي عندك؟ من جنس أنت خالد؟ ها؟ ها؟ من اللي أخذ مني؟ لا اله الا الله ترى غير الرجع بدله وجايبه. انت قلت لي اني نسيتها في مصر، فقلت خذ نسختي. سبحان الله مكتوب عليها اسمي. طيب